في شهر جمادى الأول أرسل النبي صلى لأنها تعالج مؤقتا الموضوع. جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة آلاف وقام يصب القوم بينها بين يديه وقام يلقي نصائح الإمام الكبير العظيم. فقام صلى الله عليه وسلم يفصح القوم كيف يفعلون، فقال وأمرهم بالتقوى والإيمان والصبر والثبات. ثم قال صلى الله عليه وسلم آمنكم زيد بن حارثة وزيد المولى، يعني أمنكم زيد بن حارثة فإن قتل فتحكم موالي الظالم، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فآمنكم من بينكم. وكان يشهد هذا الموقف الحديث رجل يهودي يسمى النعمان بن طلحه، النعمان بن طلحه. فقام هذا الرجل الى عبد الله بن رواحه وقال له يا عبد الله بن رواحه وانظروا وتمعنوا جيدا اذهاب للغزوه تصف الملاك الغزوات الفائده كنا نعالج بها اعراضا، لكن هذه الغزوه تصفك كيف تكون مجاهدا وكيف يكون قلبه ومعتقدا. فجاء النعمان بن طلحه الى المحرص اليهودي وقال لعبد الله بن رواحه يا عبد الله بن رواحه ان كان هذا القاتل ان كان هذا القاتل يرسول الحق فانه سيقتلون جميعا. فوالذي نفسي بيده ما سمى نبي قبله قط اناسا الا ظلموا جميعا ايام كان عددهم. طالما ان النبي قام وقال عليهم فلان فان قذف فلان لو سمى 100 لعلموا جميعا انهم سيقتلون. فانظر بإيذاء ذلك الى عبد الله بن رواحه، هل دفع؟ هل خاض؟ هل رجع الى المحفظه؟ هل فتحها؟ قال يا عبد الله بن رواحه انه رسول الله وانه رسول الله. انه رسول الله خالق الله ولو قتلت لكنها شهاده ينبغي ان احيا واموت على ما امت عليها. وبينما الناس يودعون هذه السريه سريه الامراء بينما الناس يودعون اتبع عبد الله بن رواحه وانظروا وتمعنوا. فقيل له ماذا يا عبد الله بن رواحه لماذا تبكي؟ فقال وجعل على الميسره رجلا اخر يقال له عبايه بن مالك كيف يؤثر ويؤثر ويؤثر هذا الذي يقوله له من حجة المجاهد. فكان بجواره زيد معطل فقال له يا أبا هريرة أتعلم من هذا الذي تراه؟ لقد كنا يوم بدر على مثل هذه الحال ونصرنا الله بجند من عندك. يريد أن يقول يا أبا هريرة إياك أن تظن أن النصر بيدينا أو أن هذه الأسباب المؤثرة المرسل وقد بلع في الأرض لسن عظيم أتيت فيه والأرض جل كما خرج الشمال وأنير الجن عمان فإذا العقباء الله حتى يجد شيئا يسيرا نسرا لا يذكر من الخروج كأنه صار رضي الله عنه لكن خوفا لا يذكر فإذا به يستنزف نفسه الانسداد ويقول أقسمت يا نفسي لتنزلن إلى الانسداد أقسمت يا نفسي لتنزلن لتنزلن أو لتكرهن فتشرب الناس وتبقى الظن هل أنت إلا مصطفى في جنة ما لك يا نفسي بطاهية الجنة ما لك يا نفسي بطاهية الجنة ووضع عليه كالليل الحضور وكف فيه الأشهر وإلى به يصرف فيه بنيه رضي الله عنه وأنت كراية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحق رياض بيته فرسوه إلى الله رضي الله عنه وصلي عنه فلما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أن يحاجز الليل الليل بين الفريقين جاء الليل وكان في الحروب القديمة إذا دخل الليل والتهمة وجاء الليل بسكونه وأسفل الشوارع إلى بالفضل يحتجز يعني يرجع كل رجل منه عن الأرض فلما رجع المسلمون إلى مصابهم ورجعت القوم إلى مصابهم إذا برجل من الأنصار يخرج ويقول أيها الناس أيكم يكون فيكم أمير فإن الجيش لا يصلح إلا بأمير فلما قال الرجل ذلك أجمع المسلمون عليه قالوا له قد اخترناك أنت فقال لست لها لكنه خالد بن الوليد وقلت لكم قبل ذلك جد الله المصيبة كل خير عرفت بها عدوي من حبيبي فلما قضي الامراء الثلاثة لم يكن ليبرز خالد رضي الله عنه إلا بعد مقتل هؤلاء الثلاثة فبرز خالد الميمون المدينة الذي لم تنصر له راية في ساهلية ولا في إسلام ضرب سيف ضرب فلما أخذ السيف السيف خالد رضي الله عنه أخذ يعزل في الناس ويتحدث لهم وكان من خالد أمر عزيز أقول وأبين عليه بعد أن أنقل لكم كيف نقل النبي صلى الله عليه وسلم الغزوة بأمتها لأصحابه فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو المسلمين وهو الشقيق عليهم فلما علم الله منه الحزن والأسف على أنه لا يرى غزوة بأي رأسه ففعل الله عز وجل له شيئا من المعجزات الذي قبل أن تحدث فصلى الله عز وجل له الأرض حتى كان موقع موته في صفح المسجد موقع موته في الشارع ورسول الله في المدينة وصلى الله له الأرض حتى رآها لما صعد على المنبر فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة فاجتمع الناس جميعهم إليه فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال ألا أخبركم بخبر سيئكم أخذ الراية سيئ قتل إليه أخذ الراية جعفر قتل جعفر إلى الجنة وقال قتل زيد إلى الجنة شهيدا أخذ الراية عبد الله بن رواحة قتل عبد الله بن رواحة ورسول الله فيما بين ذلك ينزل دمعه على خديه ولده حزنا على هؤلاء الأمراء ومن في القتال يا عباد الله من لدى برجال صناديد أكف يقفون برجال هؤلاء الأعداء إن الرجل منهم يعني أمة كاملة فحق له من يجري دمعه السفير عليه فلما وجاءت النبي لتقبلهم بالنصر على هؤلاء الاعداء. لما استقبلهم قام رجل كان قد اخذ سببا عظيما من بعض المشركين، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد امتنع ان يعطي الرجل سببا. فقال الرجل: السبب من القصر، يعني انني لو قصدت الكون ينبغي ان اخذ سببا. فقال له خليل: امتنع ان يعطيه. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم لك له، فقال له: اعطيه يا خالد، فان السبب انما يكون للقاتل، انما رغم هذه القصه في نكته عظيمه، انما السبب يكون للقاتل. فقال: يا رسول الله، انه قد سبني، هذا الرجل قد سبني وتلهم علي. فجرب الرجل خالدا من فوقه وقال: الم اقل لك ان السبب للقاتل؟ فقال له النبي مصطفى: يا خالد، لا تعطي شيئا، لا تعطي يا هذا الذي تصور عليك شيئا. ثم قال للرجل: ما لكم وامرائي، ما لكم وامرائي، انهم رؤوسكم، فان من الغنيمة ان كانت فلكم ولهم، وان كان من مغرم فلكم وعليهم. فاوضح النبي بهذه القصه وبهذا الكلام انه ينبغي ان يكون لنا رؤوس، واننا ان طولت رؤوسنا فسوف نكون كالغنم التي سرقت في ليله الفطيرات الشرقيه لا تدري شرقا من غرب. تفرقت الشجر والروح. اقول ذلك لهذه الدعاوى التي قربت في هذه الايام النحسات التي نحياها، حينما يقولون لا يتكلم احد، ونمنع هذه الشرائط من الاسواق، ونمنع هذه الدعاوى من الاسواق، ولا يتكلم الا من تفرغ للاعتناق. انكم ما تلفتم الخلق ابدا حتى تقولوا لا يتكلم الا من اعتناق. انكم تشددون القوم هؤلاء تجريدا عظيما ورحمناه صحبا في كل مكان ومكان. تشوهون سمعه هؤلاء الرؤوس. اقول: لا يصلح الناس الا الرؤوس. وهذا الحزب الملكي العظيم الذي قام الان يصب في اهل العلم ويصفهم بالبدعه ويصفهم بانهم من الخوارج ويقرر الامن بهم، هذا الحزب الذي انتشر عندكم انما هو حزب سافر وقيع عميق، انما اراد ان يعصم رؤوسنا ليس عليها. لقد قصر ضرب الموسى في اعجاب الله للخوارج. هذه الثواني قد ذكرت بعضها في إدبار الخطبة، وآمن الآن وزين ببعضها الآخر، لكن أرجعه إلى الخطبة الثانية. أعوذ بالله مما أمركم بها أنهى عنه نفسي، فتقصر قصتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي أباه وإذا نهي انتهى وعقد أسواره فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. وإنما هي منادتك الأعداء ودم ودم يسيل على الأرض وتماشي وأشياء هناك تحت البدر. هكذا رأيتم كيف أن هذه الغداة تشكل القوم على شكل الجهاد والجهاد. ومن أعظم فوائد هذه الغداة أن المسلم لا يعدل ولو بالأرض جمعها ولو بملء الأرض جمعها. وقد نظرتم كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جرد الجيش العرب من اجل انه قد قتل له رجل واحد من المسلمين. فدم المسلم غال جدا اغلى عند الله عز وجل من كل شيء. لذلك حارب النبي وخاض هذه الحرب الطاغوت من اجل هذا الرجل المسلم. اذا عرفتم هذا الامر تعرفتم على كيف الحوام بإزاء قوم يقتلون صباح مساء وتراق محاشم دماء على وجه الرفيقة لا لشيء كان يتنافح عن المسجد الأقصى ويريده لا نقول نسمي الحرم ولا نقول لأنها أرضا يعرض عليها الدماء، إنما نقول نريد أرضا قدسها الله ورسوله، فنريد من أجل ذلك أن نقدسها كما قدسها الله ورسوله. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم يا رأيت همته كلها نحو بيت الأرض، وأيضا ديننا يعرف الهمة ولا يعرف أن يعيش الرجل لكع ابن لكع، لكع يعني غامض أحمر لا يستطيع أن يعمل شيئا، لا يعيش الرجل منكم هكذا فبهتان كما يقول الشاطبي رحمه الله، لا هو في أمر الدنيا ولا هو في أمر الآخرة، همة تتوسط ينبغي للمرء أن يعمل دائما ولا ينقطع، لأنك ينبغي أن تعلم أن هذه الدنيا قصيرة وأنك عما قليل سوف تصعد إلى الله عز وجل في حياة صرمدية أبدية تكون فيها خاسرة مهددة أبدا. ومن هذا القول معاذة العابدة رضي الله عنها، عجبت لرجل موقن لأنه سوف ينام نوما طويلا في صدره فيريد أن ينام في الدنيا. انظروا إلى همة النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الهدنة وصلح الحديبية، ما جلس في بيته يأكل ويشرب حتى ينفض الناس أهلهم، لا، إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بهمة عالية عظيمة، سعى لكي ينشر راية لا إله إلا الله ولكي تسعر المعمور كلها بتوحيد الله عز وجل. أيضا ترون هذه الراية المباركة التي تبارك الأراضين والنوافذ، هذه الراية العظيمة والتي أذكرها على يد كل غداة راية الجهاد. انظر إليهم 3000 وحضر يرفعون هذه الراية في وجه 200,000 لم يخافوا منهم، لأنهم يعلموا أن الله عز وجل قد قضى عليهم بالجهاد وجعل رزقهم تحت ظل رحمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رحمي. فإن الرزق كلمة نكرة إنما تستغرق في ضياعها كل مفردة مفرداتها، تستغرق تحتها كل فرد فيها، رزقه يعني قوته ومرضه وطعامه وشرابه وسلاحه وأرضه، كل شيء يسمى رزقا، جعل تحت ظل كل رزق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الغاية التي ما تمكنت إلا وأخذت معها نواصينا جميعا، فتمكنت بهم وتفنى رؤوسنا في الأرض في بين أعدائنا كما يثبت النعام رأسه لله الصياد. أيضا ومن أهم الدروس التي يأخذها المرء هو أن تكون على أمر الله وأن لا تكن كما أمر الله عز وجل به. فعلى عبد الله بن رواحة إنما قاتل لأجل الله عز وجل وناوس الصوم لأجل الله وكذا إخوانه من الجنود، وأنا لا ينقطع أثري يا عباد الله من آل محمد المولي، هل أتاكم خبر أبا محمد المولي؟ وما أدراك ما أبا محمد؟ هل الرجل الذي ضرب له كثير يعلمك أن تقوم على حدود الله حتى إذا تهم الأمر وحده؟ أبو محمد المولي كان كالرجل سفينة في البحر وضرب له كثير في دليله، فتكسرت السفينة بآل محمد، فبينما أبو محمد يغرق ويصفو رجل يغرق، بينما هو يغرق ويصفو إذ نظر بعينيه فرمق الشمس فضيقت الغروب، فقال في نفسه يقول كل عصر أراد يغرق، فقال في نفسه يقول كل عصر، فانجبس في الماء بنيات الوقوع ثم صعد على وجه الماء فأمسك القدر ثم أخذ قال என்று